اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان، شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقاد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع هذا الورم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب هذا الورم في العظام وفي العصب. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب هذا الورم، أبطل عيونا قوية نافذة وأحسادا، أبطلها يا ربنا سببت وراما، أبطلها يا ربنا سببت ألما وضرا وشرا ومكرا عليه وكيدا، أبطل يا ربنا هذه العيون سببت ورما على القوة والحيوية والنشاط، أبطل يا ربنا ما سبب ورما، أبطله يا ربنا حسدا شديدا، أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وعيونا سببت ورما وألما، أبطل هذه العيون من إنس وجان ومن الأقارب والجيران والمعارف، أبطل هذه العيون يا ربنا سببت ورما، أبطل هذه العيون والأحساد سببت ورما سببت ورما وألما وضرا وشرا. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون نظرت لامة قاطعة باترة وأحسادا وأنفسا خبيثة تسبب آلاما وأوراما. الله أكبر، أبطلها يا ربنا سببت ورما، أبطل هذه العيون سببت ورما، أبطل هذه العيون سببت ورما وألما شديدا وضرا عظيما. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أبطل يا ربنا هذا الضر من جذوره وأصوله عيونا وأحسادا سببت ورما، سببت ورما وألما وضرا شديدا. مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أبطل هذه العيون يا ربنا قوية, أبطلها يا ربنا وانزعها نزعا من العظام ومن العصب يا ربنا ومن الجلد, انزع هذه العيون يا ربنا نزعها, انزع هذه العيون يا ربنا نزعا, انزع يا ربنا هذه العيون كالمسامير في العظام وفي العصب, كالمسامير في العظام وفي العصب, كالمسامير في العظام وفي العصب وفي اللحم. اللهم انزعها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أقدر, الله أقدر, الله أقدر, الله أقدر, الله أعز وأعظم. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, كالمسامير في الجسد, كالمسامير في الجسد أثرت بأورام, أثرت بورم عظيم. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, كالمسامير المثبتة, كالمسامير مثبتة في العظام وفي اللحم, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم انزعها انتزاعا يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا بحولك, أبطلها بقوتك وقدرتك يا ربنا, أبطل هذه العيون يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا, انزع هذه العين وأثرها وعرضها وألمها وشيطانها, انزع هذه العيون يا ربنا من إنس وجان. اللهم انزعها يا ربنا على ورم عظيم شديد قوي. اللهم أبطل أثرها يا ربنا, أبطل يا ربنا أثرها, أبطل يا ربنا أثرها, اللهم أبطل يا ربنا أثرها. فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية, فيها عين جارية. أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا حاقدة, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا حاقدة, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا حاقدة, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا حاقدة, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا حاقدة, أبطل يا ربنا هذه العين, أبطل يا ربنا هذه العيون, أبطلها يا ربنا حاسدة, أبطلها يا ربنا حاقدة, أبطلها يا ربنا أبطلها. من نفس خبيثة حسودة حقودة, من نفس خبيثة حسودة حقودة, أخرجها يا ربنا وأخرج نفسا معها, أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانها. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا, انزع يا ربنا هذه العين, انزع يا ربنا أثرها, انزع يا ربنا أثرها, انزع يا ربنا عرضها, انزع يا ربنا ألمها, انزع يا ربنا شيطانها. انزع يا ربنا هذه العين، انزعها يا ربنا نزع، انزعها يا ربنا على ورم، انزعها يا ربنا على ورم، انزعها يا ربنا على ألم، انزعها يا ربنا انزعها، انزعها يا ربنا حسودة، انزعها يا ربنا حقودة. الله أكبر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربنا يا أرحم الراحمين، رحمتك نرجو يا ربنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اقر يا ربنا هذه العين حسودا حقودا، ابطلها يا ربنا، انزعها يا ربنا كالمسامير في الجسد، كالمسامير في الجسد، كالمسامير المثبتة، انزعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا، انزع يا ربنا هذه العيون على ورم، انزعها يا ربنا سببت ورما، انزع يا ربنا هذه العيون حسودا حقودا حسودا حقودا حسودا حقودا حسودا حقودا حسودا حقودا، انزعها يا ربنا قاتلة، انزعها يا ربنا قاطعة، انزعها يا ربنا باترة، انزعها يا ربنا مؤلمة، انزعها يا ربنا حسودا حقودا، انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا، اخرجها واخرج شيطانها. الله اللهم انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج هذه العيون، اخرجها يا ربنا، اخرج اثرها يا ربنا، اخرج ألمها يا ربنا، اخرج يا ربنا اصولها، اخرج يا ربنا جذورها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عين اخرجي، اخرجها يا ربنا من هذا الورم، اخرجها يا ربنا من هذا الالم. الله اكبر، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عينا، اخرجي بامر الله، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا من العظام، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من العصب، اخرجها يا ربنا من الجلد، اخرجها يا ربنا. الله اكبر، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجي بامر الله يا عين، اخرجي بقوة الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها على ألم وعلى ورم، على ألم وعلى ورم، اللهم اخرجها، واخرج نفسا خبيثة معها، واخرج يا ربنا شيطانها الذي، وأخرج يا ربنا شيطانها الأذي، وأخرج يا ربنا شيطانها الأذي، أخرج منها ملؤوما مدحورا. اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اللهم انزع يا ربنا اثرها، انزع يا ربنا مساميرها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا مساميرها، انزع يا ربنا اثارها، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا شياطينها، انزع يا ربنا هذه العيون، عيون كثيرة كثيرة، قوية قوية قوية قوية قوية قوية، اضعفها يا ربنا، قوية اضعفها يا ربنا، قوية اضعفها يا ربنا، غائرة اخرجها يا ربنا، غائرة اخرجها يا ربنا، غائرة اخرجها يا ربنا. الله اكبر، انزع يا ربنا هذه العيون، انزعها يا ربنا، انزعها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، عيونا حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، ابطل اثرها، احلل عقدها، وفك مرابطها يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا من العظام, اخرجها يا ربنا من العظام, اخرجها يا ربنا من اللحم, اخرجها يا ربنا من العصب, اخرجها يا ربنا من الدم, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرجها يا ربنا من المفصل, اخرجها يا ربنا, اخرجها, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا, اخرجها, انزعها يا ربنا, انزعها, اخرجها يا ربنا, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرج يا ربنا ضرها, اخرج يا ربنا ورمها, اخرج يا ربنا شيطانها. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا هذه العين, انزعها يا ربنا, انزعها يا ربنا, اقلعها يا ربنا, اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها في هذه الساعة. بسم الله يرقيك من هذه العين. عين عين عين عين. اخرجي يا عينا, اخرجي يا عينا بحول الله, اخرجي يا عينا بقوة الله, اخرجي يا عينا بحول الله, اخرجي يا عينا بحول الله, اخرجي يا عينا بقوة الله, اخرجي يا عينا بحول الله, اخرجي من العظام يخرجي, اخرجي من اللحم يخرجي, اخرجي من العصب يخرجي, اخرجي من الدم يخرجي, اخرجي من المفصل يخرجي, اخرجي بأمر الله وقوته, اخرجي بأمر الله وقوته. اللهم اخرجها يا ربنا من الغداد, اللهم اخرجها يا ربنا من الغداد, اللهم اخرجها يا ربنا باثرة, اللهم اخرجها يا ربنا قاطعة, اللهم اخرجها يا ربنا من هذا الورم, اللهم اخرجها يا ربنا من هذا الورم. اخرجي يا عينا بحول الله, اخرجي يا عينا بحول الله. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين, اخرج يا ربنا هذه العين, اخرجها يا ربنا حسودة, اخرجها يا ربنا حقودة, حسودة حقودة, حسودة حقودة, قاتلة قاتلة. اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس, أتريد أن تقتلني, أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. اللهم اطل يا ربنا هذه العين قاتلة, اطلها يا ربنا من صديق, اطلها يا ربنا من رفيق, اطلها يا ربنا من ممن عرف, ابطلها يا ربنا من الأقارب والجيران. اخرجي يا عينا خبيثة, اخرجي يا عينا خسيسة دنيئة, اخرجي يا عينا شريرة, اخرجي يا عينا شريرة. وما رميت إذ رميت. اللهم اخرج يا ربنا ذي العين الرامية, رامية رامية رامية رامية رامية, اخرج هذه العين الرامية, رمت كالمسامير, كالمسامير دخلت في الجسد, رمت بالشرر, رمت بالشر, رمت بالضر. اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, انها ترمي بشرر, انها ترمي بشرر. اخرج يا ربنا هذه العين, اللهم اخرجها يا ربنا رامية, رمت بالشر, رمت بهذا الورم, رمت بهذا الضر, رمت بهذا الورم, رمت بهذا الضر. الله اكبر. مسني الضر وانت ارحم الراحمين, مسني الضر, مسني الضر, مسني الضر وأنت أرحم الراحمين, مسني الضر, مسني الضر وأنت أرحم الراحمين, مسني الضر, مسني الضر, مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا, اطل هذه العين الرامية يا ربنا, يا ربنا, رمت بالشر والضر, رمت بهذا الورم العظيم الضخم. اللهم اطلها يا ربنا, اللهم اطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العينة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا عينا رامية، رامية بالشر والضر، رامية بالسوء، رامية بالمكر والكيد، رامية بالحسد الشديد، رامية بالحقد الدفين، رامية بالضر العظيم، رامية بالورم، رامية بالقطع والبتر، رامية بالضر العظيم. اللهم أبطل هذه العينة يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، رمت بالضر، رمت بالشر. اللهم أبطل يا ربنا ذي العين الرامية، اللهم أبطلها يا ربنا إنها ترمي بشرر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، رمت بالمسامير في الجسد، رمت بالعقد السامة في الجسد، رمت بالسم في الجسد، رمت بالثعابين في الجسد، رمت بالثعابين في الجسد، رمت بالثعابين في الجسد، رمت بالشياطين في الجسد، رمت بالشياطين في الجسد، رمت بالشياطين في الجسد، رمت بالشياطين في الجسد. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، إنها ترمي بشرر، مسني الضر، مسني الضر. فدعا ربه أني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، أبطل يا ربنا هذه العين، أبطل يا ربنا هذه العين الحسودة، أبطل يا ربنا هذه العين الحسودة، أبطل يا ربنا هذه العين الحقودة، أبطل يا ربنا هذه العين الحسودة الحقودة الظالمة الطاغية الباغية. اللهم أبطلها يا ربنا، أخرجها وأخرج شيطانها، أخرجها وأخرج شيطانها، أخرجها وأخرج يا ربنا سمها، أخرجها يا ربنا وأخرج سمها، أخرجها يا ربنا وأخرج سمها، أخرجها يا ربنا وأخرج سمها، أخرجها يا ربنا وأخرج سمها، أخرجها يا ربنا وأخرج سمها، أخرجها يا ربنا وأخرج سمها، أخرجها يا ربنا وأخرج ثعبانا معها، أخرجها يا ربنا وأخرج ثعبانا معها وحية، أخرجها يا ربنا وأخرج ثعبانا معها وحية، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانا معها، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانا معها، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانا معها، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانا معها، أخرجها يا ربنا وأخرج شيطانا معها، أخرج يا شيطان العين أخرج، ألعنك بلعنة الله، أخرج، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا ربنا شيطان العين، اللهم أخرجه يا ربنا على ورم، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه، أخرجه يا ربنا من العظم، أخرجه يا ربنا من اللحم، أخرجه يا ربنا من العصب، أخرجه يا ربنا من المفصل، أخرج، أخرج يا شيطان العين يخرج، أخرج يا شيطان العين يخرج، أخرج يا من كنت في البطن، أخرج يا من كنت في القلب والصدر، أخرج يا من كنت في الرأس، أخرج يا من كنت في الظهر، أخرج يا من كنت في العظام، أخرج يا من كنت في مخ العظام، أخرج يا شيطان العين، أخرج، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا شيطان العين، أخرج يا من كنت في العظام، أخرج يا من كنت في العظام، أخرج يا شيطان العين، أخرج، أخرج يا حاسدا يا حاقدا، اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أخرج يا ربنا هذا الشيطان، أخرجه يا ربنا لئيما، أخرجه يا ربنا أثيما، أخرجه يا ربنا غشوما، أخرجه يا ربنا خبيثا، أخرجه يا ربنا ماكرا، أخرجه يا ربنا كائدا. الله أكبر. أخرج عدو الله يخرج، أخرج عدو الله يخرج، أخرج عدو الله يخرج، أخرج عدو الله يخرج، أخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا من سبب ورمى، اخرج يا ربنا من سبب ورمى، اخرج يا ربنا من سبب ورمى، اخرج يا ربنا من سبب ألمى، اخرج يا ربنا من سبب ألمى. الله أكبر. اخرجه يا ربنا واخرج العين معه، اخرجه يا ربنا، اخرج هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان ومن معه، اخرج يا ربنا هذا الشيطان ومن معه، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا مقتولا، اخرجه يا ربنا مهزوما، اخرجه يا ربنا مدحورا. الله أكبر. اخرج يا شيطان العين يخرج، اخرج يا باسرا اخرج، اخرج يا قاطعا اخرج، اخرج، اخرج يا ظالم، يا ظالما اخرج، اخرجه يا ربنا من العظام، اخرجه يا ربنا من اللحم، اخرجه يا ربنا من العصب، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من المفصل. الله اكبر. إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. فطر يا ربنا أثر هذه العين اللهم انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا افقعها واخرجها دما وصديدا افقعها واخرجها دما وصديدا اللهم اصفى هذه العين يا ربنا اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرج يا ربنا مساميرها اخرج يا ربنا ابرها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا شياطينها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ورمها الله اكبر اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا سمها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا وجعها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها اخرج يا ربنا مكرها اخرج يا ربنا كيدها الله اكبر اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا بأسها اخرج يا ربنا بؤسها اخرج يا ربنا مساميرها اخرج يا ربنا أصولها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اخرج يا ربنا ذي العين اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا وجعها اخرج يا ربنا ورمها اخرج يا ربنا كيدها اخرج يا ربنا خبثها اخرج يا ربنا شيطانها الله أكبر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اخرج يا ربنا ذي العين الحسودة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذا الحسد اخرج يا ربنا هذا الحقد اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا اخرجه يا ربنا من هذا الورم اخرجه يا ربنا من هذا السم اخرجه يا ربنا من هذا الألم الله أكبر ومن شر حاسد إذا حسد يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله الله أكبر يحسدون الناس يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد اللهم أطل يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها افقعها يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا علقها اخرج يا ربنا صديدها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا صديدها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا ألمها اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من نعمة اخرجها يا ربنا من حكمة اخرجها يا ربنا من صحة اخرجها يا ربنا من عافية اخرجها يا ربنا من صحة اخرجها يا ربنا من عافية اخرجها يا ربنا من قوة اخرجها يا ربنا من حيوية اخرجها يا ربنا من نشاط اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا من شجاعة اخرجها يا ربنا من إقدام اخرجها يا ربنا من كرم اخرجها يا ربنا من نشاط اخرجها يا ربنا من حيوية اخرجي يا عين اخرجي اخرجي الان بحول الله اخرجي بقوة الله وقدرته الله اكبر اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرجها يا ربنا من العظم، اخرجها يا ربنا من اللحم، اخرجها يا ربنا من المفصل، اخرجها يا ربنا من الدم، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزع يا ربنا مساميرها، انزع يا ربنا مساميرها، الله اكبر، انزع يا ربنا مساميرها، اخرجها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا من العظم، اخرجها يا ربنا من الفقرات، اخرجها يا ربنا من المفاصل، الله اكبر، اخرجها يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من الورم، اخرجها يا ربنا من الالم، اخرجها يا ربنا من الضيق، اخرجها يا ربنا من ضيق الصدر، اخرجها يا ربنا من الهم، اخرجها يا ربنا من الغم، اخرجها يا ربنا من الكرب، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اثرها، اهل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا السم، اخرج يا ربنا هذا السم، سبب ورمى، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحقد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذا الحسد، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج، اخرج يا شيطان، اخرج، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من الورم، اخرجه يا ربنا من العظم، اخرجه يا ربنا من اللحم، اخرجه يا ربنا من العصب، اخرجه يا ربنا من الدم، اخرجه يا ربنا من المفصل، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، مسني الضر، مسني الضر، وانت ارحم الراحمين، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أنزعها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أحل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقوتك، أخرجها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا في هذه الساعة، عافية يا ربنا، عافية له يا ربنا ولنا أجمعين، اللهم عافية يا ربنا، اللهم العفو والعافية يا ربنا، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله المنان، بسم الله، بسم الله بديع السماوات والأرض، بسم الله، بسم الله القوي العزيز القادر المقتدر العظيم القدير، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، ونزعنا ونزعنا ونزعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اقض يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحقد اطل يا ربنا هذه العينة اللهم اطل يا ربنا هذا الضر اللهم اطل يا ربنا هذا الورم اللهم اطل يا ربنا هذا الألم اللهم اطل يا ربنا هذا البلاء اللهم اطل يا ربنا هذا البلاء اللهم اطل يا ربنا هذا البلاء اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا شيطان اخرج اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة واذا مرضت فهو يشفين فان تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مسني الضر وانت ارحم الراحمين مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أطل هذا الورم يا ربنا يا أرحم الراحمين أطل هذا الورم يا ربنا اخرج يا ربنا شيطان العين اخرج يا ربنا الحسد والنفس اخرج يا ربنا الخبيث الساكن اخرج يا ربنا هذا الضر يا أرحم الراحمين في هذه الساعة يا ربنا لا ترد رجاءنا وطلبنا يا ربنا يا ربنا لا تخيب رجاءنا يا ربنا فإنا قد رفعنا أكف الضراعة بين يديك يا ربنا فلا تردنا خائبين فإنك تستحي يا ربنا من رد يدي عبدك صفرا اللهم اطل يا ربنا هذا الورم اللهم اطل يا ربنا هذا الألم اللهم يا ربنا اخرج هذه العين اللهم اخرج يا ربنا شيطانها اللهم اخرج يا ربنا شيطانها اللهم اخرج يا ربنا شيطانها مسني الضر وانت ارحم الراحمين وانت ارحم الراحمين وانت ارحم الراحمين اللهم رحمتك يا ربنا نرجو اللهم رحمتك نرجو يا ربنا يا ربنا لهذا الضر أن يذهب يا ربنا لهذا الشر أن يصرف يا ربنا لهذا الشيطان أن يخرج يا مولانا يا ربنا يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا بها تكفينا بها تهدينا بها تشفينا بها تهدينا بها تعطينا بها تغنينا بها تشفينا بها تعافينا يا ربنا وبها ترفعنا وتنفعنا وتمنعنا يا ربنا وبها تحصننا يا ربنا الله أكبر بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون بسم الله اللهم اطل يا ربنا هذه العيون يا ربنا انزع يا ربنا مسامرها انزع يا ربنا مسامرها وإبرها انزع يا ربنا دبابيسها انزع يا ربنا انزع يا ربنا عقدها انزع يا ربنا غرزها انزع يا ربنا عقدها وغرزها يا ربنا انزع يا ربنا مكامنها انزع يا ربنا انزع يا ربنا ضرها وشرها انزع يا ربنا خبثها انزع يا ربنا انزع يا ربنا شرها وخبثها انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع ورمها يا ربنا اللهم انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا انزع هذه العيون يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها لا تبقي ولا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر الله أكبر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وبطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا عين العائمة اقتل يا ربنا عين العائمة اقتل يا ربنا حسد الحاسدة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا عين العائنة اقتل يا ربنا حسد الحاسدة اقتل يا ربنا نفس ذي نفسه اقتل يا ربنا حسد الحاسدة اقتل يا ربنا حقد الحاقدة اقتل يا ربنا عين العائنة. الله أكبر. اقتل يا ربنا حسد الحاسدة اقتل يا ربنا حقد الحاقدة اقتل يا ربنا ظلم الظالم اقتل يا ربنا بغي الباغي اقتل يا ربنا اعتداء المعتدي اقتل يا ربنا سوء اقتل يا ربنا شر اقتل يا ربنا ضر اقتل يا ربنا مكر اقتل يا ربنا كيدا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا عين العائنة اقتل يا ربنا حسد الحاسدة اقتل يا ربنا حقد الحاقدة اقتل يا ربنا ظلم الظالم اقتل يا ربنا مكر الماكرة اقتل يا ربنا كيد الكائدة. الله أكبر. اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه الغرزة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه الغرزة احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا احللها. حسدية وسحرية حسدية وسحرية ومن آثار عيون قوية. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احل يا ربنا هذه الغرزة اللهم يا ربنا انزع يا ربنا انزع هذا المسمار انزع يا ربنا هذا المسمار وفك هذا المربط يا ربنا وفك هذا المربط يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم. بسم الله بسم الله. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. بسم الله. اللهم أبطل هذه الأسحار اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الورم اللهم الآن يزال الآن يزال يا ربنا بحولك الآن يزال هذا الورم بحولك يا ربنا الآن يختفي بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أصله وجذره يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا سببه أبطل يا ربنا سبب هذا الورم أبطل يا ربنا سببه أبطل يا ربنا سببه حسدا وعينا حقدا وغلا مكرا وكيدا وعداوة وبغضا وإعجابا وحبا. اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا بحولك ابطل يا ربنا سببه اللهم اخرجه يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يذهب يا ربنا الآن يزال يا ربنا الآن يختفي يا ربنا الآن يذهب يا ربنا. الله أكبر. الآن يزول يا ربنا الآن يزول يا ربنا الآن يحول يا ربنا الآن يذهب يا ربنا الآن يخرج يا ربنا. الله